ايام زمان. الزمان نور ماله زمان، احنا دلوقتي الحياة بهجة وفرح وامان. طور لينا طور لينا الوان الافراح والزينة. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج انه في يوم. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين ببرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 13 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الجمعة 27 أكتوبر سنة 1939 ميلادية. اسطوانة اليوم، المونولوجيست سيد سليمان في حا يا نحيل الخصر. اسطوانات بوليفون سيد افندي سليمان في مونولوج الحمار. فردي مركب مصر شيخ، حيا نحيل الخصر حا، فردي مركب مصر شيخ، لاربع حداوي انشالوا حا، وبقوم كوت شويت نص بيه، وتيم بالصيا حصاوي، وتيم حته دونكي، وتيم بالصيا حصاوي، وتيم حته دونكي، مديرني وفرن تاوي، ونمرتك صنسنكي، وذمتي لاجيب لك عداد، واحط راية على ودانك، واخلي رز رايز واكلاد، وشفروا ليه بأخوانك، واذا مايلك وشقايقك ويتزمر وانا سايقك، واذا مايلك وشقايقك وانا سايقك. على قشر الخضار ما بقاش يعود جسوي كوراج، نومك على قشر الخضار ما بقاش يعود جسوي كوراج، وحياة أبوك ابن الحمار لا نيمك بكرة في جراج، عشان طبك بنت فنجان يا معجباني يا غالي، عشان طبك بنت فنجان. أين كانوا منذ 50 سنة؟ من عهد آدم للنهاردة قد إيه قامت حروب بين كل دولة واختها ترارارب، لكن بقى جا برضو يوم اصطلحوا فيه والدنيا راقت والنزاع أمره انتهى ترارار، ما فضلتش غير حرب استمر وفات عليها أجيال ونرى ربنا يعلم بها، الحرب ده ما بينتهيش معرفش ليه بين الحماة والدلع دي مراتبنا. رحت تخطب لك عروسة حضرتك وخدوك كده في أهلا وسهلا مرحبا قبل السؤال عن صحتك ومهيتك والبحث في كونك عجوز ولا صبا. يشترط لازم تنفصل عن والدتك وتخش وحداني وخالي الكركبة، يعني اللي عنده أم قولي بذمتك يرميها ولا يبيعها ولا يسمها. والحرب ده ما بينتهيش، معرفش ليه بين الحما والدلع دي مرات ابنها. لو طبخت الست الكبيرة أرنبيط تعملها الست الصغيرة موقعة. وديني عقلك في الخناق لما يزيد، ما تقولش نعمة هانم إلا مسقعة. بالشكل ده عيشت عمرك بزرميت ومفيش مفر لحضرتك من الفرقعة. ونجيت على واحدة وقلت ده شيء بسيط، ليلتك هتبقى الحل أروق منها. والحرب ده ما بينتهيش، معرفش ليه بين الحما والدلع دي مرات ابنها. ده كان مونولوج من أيام ما قبل 50 سنة يا أستاذ شفيق. المونولوج ده كتبه بديع خيري سنة 32. أيوة. مين اللي غناه؟ غناه ولحنه سيد سليمان. سيد سليمان غناه سنة 32، أي قبل 50 سنة كمان. لكن كان شائع من 50 سنة. حفظناه إحنا بقى وإحنا عيال عندنا 7 سنين، يعني من 50 سنة. من 50 سنة. ما كانش لازم تقول عمري الحقيقي عشان المستمعين ما ياخدوش فكرة إن أنا من أيام الريال الحجري، من أيام الفراعنة. فغنى سيد سليمان المونولوج ده انتقاضا للحما ومرات ابنها. إيه اللي بيحدث بينهم؟ أيوه. إن الست عاوزة تاكل أرنبيد، لأ دي عاوزة تاكل مسقعة. وإذا رضيت خاطر دي تزعل دي، وشديت دي تطلع دي. مين أشهر المونولوجيست في ذلك الوقت؟ لأنه إحنا أزعنا في إحدى هذه الحلقات من برنامج إنه في يوم مونولوج الستات مات وعيونه مش عارف إيه. يا مريض في روايات اسمع قصص وحكايات وتلاجون حاوي جنايات، كل مين كل أسباب الستات. الستات شاب ماشي في وسط شارع، شاب بنتين حلوين حطين الأحمر ويا الأبيض بخدود عريانين. لما شافهم عقله طار، مسكين من لبخيته احتار. سانت كروفت جاي بسرعة زمر له ما حس، يا خسارة على شبابه مسكين اندهس. راح تحت العجل ومات مات وعني بيت بس بس للستات. الستات كان إسماعيل ياسين وسيد سليمان. ومين تاني؟ وعبد الحميد زكي. عبد الحميد توفيق زكي؟ مش المؤرخ الموسيقي. مش مؤرخ الموسيقي، الممثل بفرقة الرحاني رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. كان هو أخو أبو لطفي فتلة اللي كان في ساعة القلبة. أيوة. وكان في فتحية شريف، وكان في حسين ونعمات المليجي، الدوتات اللي بتوع سوسو حنتوسو. أيوة. أنا دورت على استوانة سوسو حنتوسو دي مش لاقيها أبدا. نقولها لك إحنا؟ ياريت. سوسو حنتوسو يا خففتك يا لطفتك يا ننوسو، فستاني البيش رحيتك وكمان الجاز منهرت. سوسو مش في قبلها ليه مش بتيجي عندنا؟ معلش يعني يعني إذا خانتني الذاكرة نرجع لخمسين سنة سوا كده. طفل 7 سنوات. لا أنا كان عندي 40 سنة وقتها. ليه مش بيتيجي يعني دلوقتي يعني عندك 23 سنة. 23 سنة. فيها ليه مش بيتيجي عندنا وإيه؟ ما انتش فاكر. مش فاكر. لأن كان اتجاهي كله أنا لما بدأت إن أغني لسيد سليمان ولإسماعيل ياسين. فإسماعيل ياسين المونولوج اللي أنا غنيته ده كان أول مونولوج يشتريه لحسابه الخاص في حياته. بكام؟ كان المونولوج وقتها بيتباع بكام؟ ب35 قرش. ب35 قرش؟ الشاعر الغنائي اللي ألف المونولوج